بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، وقفنا على باب باب التيمم في الوضوء والغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب التيمم في الوضوء والغسل. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب، يقول الإمام رحمة الله عليه البخاري: باب التيمم في الوضوء والغسل. التيمم، هذا المصدر الذي يبتدئ بالتاء يسمى تاء الطلبية، التيمم والترجل والتنعل ونحوها، أي طلب الابتداء باليمين في كل أمر يحتاج فيه إلى ذلك. فإن المعلوم في الوضوء والغسل والغسل وكل شأن له طرفان أو جهتان، يستحب البداء باليمين. ففي غسل اليدين في الوضوء التيمم، يعني أن يبتدى بغسل اليمين قبل الشمال. في غسل القدمين في الوضوء التيمم هو أن تبدأ أو تطلب البداءة بغسل اليمنى قبل اليسرى. في التنعل تلبس أو تنعل قدمك اليمنى قبل اليسرى. في الترجل تبدأ بشق رأسك الأيمن، ترجله وتسرحه ثم الأيسر. فكل شيء له طرفان أو له جهتان أو عضوان مطلوب غسلهما أو نحو ذلك، فالسنة أن تتيمم، أي تطلب البداءة باليمين. فالتيمم البدء باليمين، الترجل طلب ترجيل الشعر، التنعل طلب لبس النعل وما يجري هذا المجرى، فالتاء طلبية. في الوضوء، الوضوء معروف لا يتحقق التيمم إلا في غسل اليدين والقدمين، فإن اليدان إحداهما يمنى والأخرى يسرى والقدمان كذلك. فالتيمم في الوضوء إذا وصلت إلى غسل اليدين تغسل اليمنى قبل اليسرى على مقصود هذا الباب كما مضت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في غسل القدمين. أما قوله والغسل، ضبطت هذه الكلمة بضبطين في النسخ، نسخ الصحيح. الضبط الأول وهو الأشهر ما قرأ به القارئ بالفتح الغين، الغسل، والمقصود به غسل الميت، المقصود به غسل الميت. والمعنى أنك كما تتيمم في وضوئك أيضا عند غسل الميت السنة، طبعا كما نعرف غسل الميت السنة أن يبدأ بوضوئه أولا، فإذا وضئ الميت توضى يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وإذا غسل أيضا يبدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر. والضبط الثاني بضم الغين الغسل، والمقصود به الأغسال التعبدية كغسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل المرأة من حيضها ونفاسها ونحو ذلك. فالسنة أيضا أن يبدأ باليمين. فعلى الضبطين يعني عندنا الغسل أي غسل الميت، والغسل هو غسل الغسالة التعبدية المشهورة، غسل الجنابة والجمعة يعني المفساء والحائض، فهذا هو المقصود. أما الحكم فالتيمم أي بدء بالأعضاء اليمنى كاليد والقدم، فالسنة المضطردة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم البدء باليمين. وأما الحكم الفقهي من جهة الوجوب وعدمه فأجمع أو كاد أو أجمع بعبارة دق أئمة الإسلام على عدم الوجوب، وهذا الإجماع على عدم الوجوب الذي ينقل الحكم من الوجوب إلى الاستحباب نقله الإمام النووي في روضة الطالبين، وأيضا نقله الشيخ ابن قدامة في المغني، كلاهما وهما من أهل الاستقراء فقيهان مشهوران، أحدهما في روضة الطالبين وهو على طريقة الشافعية وإن كان يعني ينقل الأقوال الأخرى، وابن قدامة في المغني على مذاهب الحنابلة وإن كان ينقل الأقوال الأخرى، نقل الإجماع على الاستحباب وعدم الوجوب. وما نسبه بعضهم إلى الشافعي من القول بالوجوب خطأ عليه، رده أصحابه والعارفون بمذهبه، وما نسبه الرافعي أيضا في مختصره إلى الإمام أحمد من القول بالوجوب أيضا رده أصحابه والعارفون بمذهبه أيضا. فاستقر المذاهب عند العلماء الإسلام استقرت إجماعا على أن التيمم سنة مستحبة مؤكدة لا واجبة. ومع ذلك نقول لا ينبغي تعمد مخالفة سنة النبي المضطردة، فإن النبي لم ينقل عنه قط في وضوئه أنه بدأ باليسرى قبل اليمنى، وكذلك في غسل القدمين، وقوله للنسوة اللاتي غسلن ابنته ابدأن بميامنها يعني تأكيد صريح وأمر يعني واضح لهن مؤكد أن يبدأن بالأعضاء اليمنى قبل اليسرى، فتعمد مخالفة ذلك قد تلحق الإثم بالمتعمد وإن صححنا الوضوء بناء احتراما للإجماع المنقول. فإن نعلم أن من أصول الاستدلال أن الإجماع إذا ثبت ونقله أئمة من أهل الاستقراء من أمثال النووي وابن قدامة ومن جرى مجراهما يكون إجماع حقيقي، خصوصا أنه لا يعلم مخالف، لا يعلم مخالف. وما وقع في بعض الكتب مثل كتاب البيان للعمراني وغيره من نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة خطأ، وإنما هو الشيعة بدل السبعة الشيعة، ولذلك يعني ذكر الحافظ أن هذا تصحيف، تصحفت كلمة السبعة عندهما كلمة الشيعة إلى السبعة وهما في الرسم واحد، خصوصا أن القدامى كانوا ينقطون ما يضعون النقط، فليس القول بالوجوب قول أحد من أهل السنة مطلقا. ومع القول بالاستحباب بناء على هذا الإجماع نقول لا يجوز حقيقة تعمد المخالفة والبلد باليسرى هكذا بدون عذر ولا مسوغ، فإنه قد يلحق الإثم بمن فعل ذلك. هذه مسألة التيمم. يلتحق بها مسألة أخرى وهي ما عرف بمسألة تنكيس الوضوء، هما مسألتان، مسألة التيمم وقد شرحناها وبينا ما فيها وأن الإجماع استقر عند أهل السنة على عدم الوجوب الناقل للحكم إلى الاستحباب، والإجماع حجة شرعية تحترم حتى يثبت المخالف ولم يثبت مخالف هنا، مع التأكيد والتحريص على عدم تعمد المخالفة خشية من لحوق الإثم بتعمد مخالفة السنة بغير مسوغ. المسألة الثانية تنكيس الوضوء، وهو البدء بما حقه التأخير، فمن توضأ مثلا وابتدأ بغسل القدمين مثلا ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم يعني غسل الوجه، هذا نكس الوضوء، هذه مسألة أخرى غير مسألة التيمم. وجماهير علماء الإسلام من أهل السنة يرون تحريم ذلك وإلحاق الإثم بمن فعله وإفساده وإبطال وضوئه، وهذه غير مسألة التيمم. وإذا أردت الفرق، الفرق الاعتماد على نص الآية، فإن القول باستحباب التيمم أي عدم وجوبه الذي فيه الإجماع حجته مع الإجماع نص الآية، فإن الآية القرآن الله طلب في الآية غسل اليدين وأيديهم إلى المرافق وغسل القدمين، ولم يذكر يعني البداء بهذا وهذا، فعلى أي وجه غسلتا بدا بهذا وهذا حصل المقصود. لكن في تنكيس الوضوء خالفنا نص الآية، فإن الله بدأ في الوضوء بغسل الوجه، غسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم، وثنى باليدين، وامسحوا برؤوسكم وثلث بالرأس وأرجلكم إلى الكعبين. والدليل على أن الترتيب مقصود حتى لا يأتيك أحد من أهل اللغة يتفلسف يقول الواو لمطلق الجمع والجمع لا يقتضي الترتيب، نقول صحيح الجمع لا يقتضي الترتيب، لكن هنا مرتب بدليل أنه أدخل الممسوحة وهو الرأس بين المغسولات، وهذا الترتيب يعني فصل المغسولات عن بعضهما بممسوح دل على أن هذا موضعه بين هذين المغسولين. ولو كان مطلق الجمع لحسن في الكلام البليغ ذكر المغسولات معا ثم تعقيبها بما حق المسح والرأس، لكن لما أدخل وامسحوا برؤوسكم وكرر العامل وهو الفعل لأنه ليس الغسل وإنما المسح، وأدخله بين غسل اليدين وغسل الرجلين دل على أن الترتيب مقصود، مقصود في الآية القرآنية. وعلى هذا اعتمد الفقهاء القائلون بأن تنكيس الوضوء أول شيء حرام، ومعنى كلمة حرام يعني يأثم من فعله لأنه تعمد، طبعا مع التعمد تعمد مخالفة توجيه الله عز وجل وترتيبه في الآية، ومن تعمد أن يخالف الله عز وجل لا شك أنه يأثم إثما عظيما. ثم من جهة الحكم الشرعي وضوءه فاسد باطل، وإن صلى بهذا الوضوء فصلاته فاسدة باطلة، فهما مسألتان التيمم وعرفنا ما فيه وتنكيس الوضوء. ويكاد يكون أيضا تنكيس الوضوء يكاد يكون يعني قول يعني شبه إجماع عند الأئمة، إلا ما عرف عن بعض متأخر الحنفية أنهم أجازوا ذلك ونسبوا إلى أبي حنيفة، وقدماء أصحاب أبي حنيفة رفضوا ذلك ودافعوا عن الإمام أبي حنيفة في ذلك. وجرت في ذلك القصة المشهورة، بعض متعصبة المذاهب، التعصب مشكلة في كل شيء، بعض متعصبة المذاهب أراد أن يشين مذهب أبي حنيفة بقصة يعني مفترة منسوبة إلى أحد فقهاء الشافعية وهو الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، ومذكورة في طبقات الشافعية يعني إذا أردتم ترجعون لها، لكن قصة مفترة أن أحد الأمراء اسمه ابن طاهر قال للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، أستاذ أبي إسحاق الإسفرايني الشافعي، قال أي المذهبين يا أفضل، مذهب الشافعي ولا مذهب أبي حنيفة؟ فقال سأتوضأ لك وضوءا وأصلي لك ركعتين على كلا المذهبين وأنت تحكم، أنا سأتوضأ على مذهب الحنفية وأصلي على فروع مذهبهم، وأتوضأ أيضا وضوءا آخر وأصلي لك على طريقة الشافعية وأنت أحكم. فبدأ بصلاة الشافعية، فدعا بماء يبلغ القلتين ليتأكد من طهارته ونظافته، ويعني استقبل القبلة حال الوضوء وتهيأ، لأن مذهب الشافعية فعلا في الطهارة من أشد المذاهب فعلا، حتى أن الشافعية ينجسون بمجرد لمس المرأة ولو كانت بنتك الصغيرة أو أمك الكبيرة، أو مجرد لمس المرأة بدون حال عندهم ينقض الوضوء على أي حال. وتوضأ وضوءا سابغا كاملا بما في ذلك مسح الرأس ثلاثا على ما قررنا في مذهب الشافعي، ويعني وضوء جميل جدا، ثم استقبل القبلة وتأكد من أن الوقت ليس وقت نهي، وكبر تكبيرا مسموعا ورفع اليدين وصلى ركعتين من أجمل الصلاة وأرتبها وأحسنها. قال هذا مذهب الشافعي. ومذهب أبي حنيفة كيف نصلي؟ قال دعا بنبيذ خمر، يعني في فروع مذهب، في الفروع جواز التطهر بكل المائعات، إن شاء الله تجيب ويسكي تتطهر بماشي تتطهر بالخمر. هذه خلنا نشوف النهاية الحين. إذا البداية بالوضوء بالخمر شوف النهاية عاد ما ستكون. ثم لا سمى ولا ذكر الله وبدأ نكس الوضوء، غسل القدمين أولا ثم مسح الرأس ثم اليدين ثم دعا بلحم خنزير فأكله، لأن لحم خنزير ما ينقض الوضوء. يعني صنع شو شنيعة جدا. ثم استدبر القبلة. في فروع المذهب أن القبلة عندهم ربما ليست شرط ولم أتحقق من ذلك. ثم كبر بالفارسية ما بالعربي، وقرأ القرآن باللاتينية، وركع بالنصرانية، وسجد باليه. يعني شو الصلاة هذه الغريبة هذه؟ وفي النهاية يعني أخرج ريحا من دبره، لأن السلام عندهم ليس شرطا. شوف الصلاة كيف قبيحة، والوضوء ليقابلها بهذه حقيقة مكذوبة. ولو اطلع أبو حنيفة على هذا لأنكر وأشد الإنكار. وأحيلكم إلى مرجع جميل، وإن كان ألفه أحد فقهاء الحنفية لكنه مرجع مهم، وهو رسالة اسمها الرسالة المنيفة، الرسالة المنيفة في الدفاع عن أبي حنيفة. وحقه أن يدافع عنه، لأن ما كل ما ولد على مذهبه وفرع من بعض من انتسب إلى مذهبه من الفقهاء ينسب قولا له. أنت تعرف الأئمة انتسب لهم فقها، يعني فقهاء عبر التاريخ، منهم من يولد يسمى توليد، يأخذون فرع من الفروع يولدون عليه مسائل، يتوسعون في القياس، يتوسعون في الرأي، يقوسون أصل على أصل. وقد لا يلزم الإمام كل قياسات أصحابه ومن انتسب إلى مذهبه. فهذه الفروع يعني المنسوبة خاصة لأبي حنيفة يعني ينبغي الحذر منها عندما تنسب لأبي حنيفة، فإن كثيرا منها ليست قولا له ولا لكبار أصحابه، وإنما فرعها المتأخرون. فتنكيس الوضوء حرام والوضوء فاسد، لأنه خلاف منطوق الآية ومخالفة صريعة. أما التيمم فقد عرفنا ما فيه. ثم قال حدثنا مسدد، قال مسدد هو ابن مسرهد البصري الإمام المشهور صاحب المسند. حدثنا إسماعيل هو ابن علية، علية أمه، واسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم بكسر الميم الضبي البصري، أبو إبراهيم إمام مشهور من أئمة السنة الكبار، ينسب إلى أمه كثيرا لشهرتها وعلمها وفضلها، إسماعيل بن علية. وعلية أمه. قال حدثنا خالد هو ابن مهران، ابن مهران ولا غيره، نعم ابن مهران الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، هي التابعية الجليلة البصرية، حفصة بنت سيرين أخت التابعي محمد بن سيرين، كنيته أم الهذيل لأن ابنها الأكبر يسمى الهذيل. قال يعني يكفي هذه العبارة عنها، قال عنها إياس بن معاوية المزني، هذا القاضي المشهور إياس يضرب به المثل في الذكاء، يقول ما رأيت أحدا أفضله على حفصة بنت سيرين، لا من الرجال ولا من النساء، ما رأيت أحدا أفضله في العلم والجلالة والمهابة والخير والدين على حفصة بنت سيرين. قال عنها ابن أبي داود حافظت القرآن وهي ابنة 12 سنة، وهي 12 سنة حافظت القرآن حفصة بنت سيرين، وماتت وقد تجاوزت 70، ماتت 301 رحمة الله عليها. عن أم عطية، هذه تابعية صحابية، آسف، أم عطية صحابية أنصارية، اسمها نسيبة بضم النون، نسيبة هكذا ضبط اسمها الجمهور، خلافا لابن ماكولا الأمير ابن ماكولا صاحب الإكمال في رفع الارتياب، له كتاب اسمه الإكمال، هذا مهم الكتاب هذا للطلاب الحديث، للأمير ابن ماكولا له كتاب اسمه الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأنساب والأسماء والألقاب، مهم للغاية مطبوع في عدة مجلدات. ابن ماكولا خالف الجماهير في ضبط اسم أم عطية فضبطها بفتح النون نسيبة، فالجمهور ضبطوها بالضم نسيبة، وابن ماكولا في الإكمال خالف فضبطها بالفتح نسيبة، والأمر هين. صحابية قلنا جليلة، مرت لها ترجمة عندنا في درس سابق، شاهدت مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تداوي الجرحى والمرضى يوم أحد، وكانت تنزل البصرة على ابنها، وسمع منها التابعون علما كثيرا، واختصت برواية هذا الحديث حديث غسل الميت، لأن هي تولت مع بعض النسوة غسل ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت عن هذه السنن في غسل الميت كما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بتفاصيل في كتاب الجنائز. عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته، ابنته المقصود بها هنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن بنات النبي عليه الصلاة والسلام أربع، رقية وتزوجها عثمان رضي الله عنه وماتت عام بدر، وتخلف عثمان على تمريضها كما نعرف، ولك ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم يوم بدر، وبعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم وماتت عنده أيضا. وإذاك عدت هذه من مناقب عثمان رضي الله عنه، لأنه قالوا ما عرف أحد تزوج ابنتي نبي سوى عثمان، ماذا تريد؟ ومع ذاك أضافه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. هذه منقبة جليلة، هاجر الهجرتين عثمان وصلى القبلتين وتزوج الابنتين وتولى الخلافة وجمع مناقب شريفة جليلة عظيمة، وجهز جيش العسرة واشترى بئر رومة، ومع ذلك قتل مظلوما شهيدا، لأن الله رأى أن يختم له حياته بالشهادة والصحة. والثالثة من بناته هي زينب، وتزوجها أبو العاص بن الربيع قبل الإسلام، حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت في عصمته. فلما يعني أسلمت رضي الله عنها وأبى زوجها أن يسلم، فصل بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت. بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تبعته، لها قصة مشهورة، ويعني عرض لها وهي على بعيرها مهاجرة، رجل اسمه هبار ابن الأسود، ثم لما أسلم بعد ذلك أبو العاص بن الربيع أرجعها له النبي صلى الله عليه وسلم على عقده الأول بدون استحداث عقد جديد. والرابع هي فاطمة رضي الله عنها، وتزوجها علي رضي الله عنه. فهذه الابنة توفيت هي زينب ابنته، فغسلها بعض الأنصار، بعض نساء الأنصار، منهن أم عطية التي روت هذه القصة. قال والمقصود منها الآن قضية التيمم في الغسل، إذا قلنا في ضبط الترجمة الغسل يحقق هذا المقصود، وهذا حديث الباب يدل عليه. قال لهن ابدأنا، وهذا خطاب لمجموع النسوة التي غسلنا يعني زينب بميامنها. قلنا قبل قليل أن السنة أن يوضع الميت قبل أن يغسل، فإذا وضع يمنت أعضاؤه كما هو متفق عليه في الوضوء، وإذا غسل يبدأ بشقه الأيمن أيضا قبل شقه الأيسر. ابدأنا بميامنها، ثم قال ومواضع الوضوء منها، فيقدم الوضوء والتيمن فيه، ثم يقدم التيمن في غسل شقه الأيمن قبل شقه الأيسر. قال البخاري أيضا في الحديث الذي بعده، سيأتي مزيد لتفاصيل غسل الميت إن شاء الله في كتاب الجنائز. قال حدثنا حفص بن عمر، هذا حفص بن عمر أول مرة تقريبا فيما أذكر يمر معنا، حفص بن عمر ابن سخبرة، حفص بن عمر ابن سخبرة الأزدي يكنى أبا عمر الحوضي البصري، أخرج له إدراكا البخاري وأبو داود، يعني البخاري وأبو أدركاه وروي عنه مباشرة البخاري وأبو داود فقط من الستة، وأخرج له النسائي بواسطة رجل اسمه أبو الحسن الميموني. أما الترمذي ومسلم وابن ماجه فلم يخرجوا له شيئا. إذا مرة أخرى، أبو حفص بن عمر بن سخبر الأزدي أخرج عنه مباشرة البخاري وأبو داود، فهو من شيوخهما، هذا في الصحيح وذاك في السنن. النسائي لم يدركه، أخرج عنه بواسطة رجل اسمه أبو الحسن الميموني. أما الثلاثة الباقين من الستة وهم مسلم والترمذي وابن ماجة فلم يخرجوا له شيئا. أثنى عليه الإمام أحمد وقال: ثبت ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف واحد، أي لم يعثر له في خطأ، لا في لحن ولا في يعني تصحيف ولا في فضلا عن سوء حفظ أو نحو ذلك، يدل على يعني جلالة عظيمة ومرتبة عالية في الضبط والحفظ. توفي هذا الإمام سنة 225. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني أشعث بن سليم، أيضا هذه أول مرة يرد معنا هذا التابعي، اسمه أشعث ابن سليم ابن أسود، تابع التابعي، أبوه هو التابعي، أشعث بن سليم ابن أسود المحاربي الكوفي، ثقة مشهور روى عن أبيه كثيرا، توفي 325. قال: سمعت أبي، أبوه هو التابعي اللي هو سليم ابن أسود المحاربي المكنى بأبي الشعثاء في التابعين، ويكاد يكون في الرواة كلهم اثنان يحملان هذه الكنية أبو الشعثاء، كلاهما مشهوران تابعيان جليلان إمامان عظيمان، يعني لا يشق لهم أو أحدهما الذي معنا أبو الشعثاء سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي، والآخر قرينه ورفيقه في البلد والسن والطبقة والإمامة أيضا أبو الشعثاء جابر بن زيد الفقيه المشهور، تنتسب له بعض الطوائف الإباضية وغيرهم وهو منهم براء. أبو الشعثاء جابر بن زيد تابعي شهرته بالفقه أكثر، وأبو الشعثاء سليم ابن أسود المحاربي شهرته بالرواية أكثر، وكلاهما إمامان تابعيان جليلان. من عجائب الفقيه أبي محمد بن حزم أنه جاء لأبي الشعثاء، هذا ذكر حديثا في سند أبي الشعثاء اللي هو سليم بن محاربة سليم بن أسود المحاربي، فقال عنه مجهول. هو ابن حزم إذا ما عرف أحد قال مجهول. طيب أنت بتعرف الخلق كلهم، هذا لا يعقل، راجع كتب أهل الحديث، راجع كتب الرجال، شوف يعني اسأل، إذا ما عرفت أحد مجهول على طول، لا يعقل. إذا كان جهل أمثال الترمذي يعتبره مجهول. فابن حزم على إمامته وجلالته له يعني شطحات خطيرة جدا في النقد، يأتي لتابعي بوزن سليم بن أسود المحاربي يقول عنه مجهول لكونه ما عرفه، وحق له لا يعرفه، لأنه ابن حزم أندلسي في المغرب هناك في أوروبا، يعني وش يعرفه، دائما أوروبا يعني ما يعرفون عننا شيئا يعني إلا قليلا، أما نحن نعرف عنهم كل شيء، الصغير والكبير والجليل والحقير ما شاء الله نعرف كل شيء، ثقافة ثقافين إلى آخره. فقال عنه مجهول، ولذلك يعني يحتاط في نقد الرجال من كتب ابن حزم. وأبو الشعثاء الآخر اللي هو جابر بن زيد جاء أندلسي آخر وهو الأصيل قال عنه مجهول. شوف عاد متى نخلص، إذا كان هذا مجهول وهذا مجهول متى نخلص. توفي هذا التابعي أبو الشعثاء 85. طيب عن من؟ عن الأسود، عن مسروق ابن الأجدع الهمداني، ترجمنا له تابعي مخضرم مشهور، عن عائشة رضي الله عنها قالت، هذا سند جليل جدا مسلسل بالتابعين وأتباع التابعين، شعبة وأشعث بن سليم من أتباع التابعين، وسليم ومسروق من كبار التابعين، عن عائشة أم المؤمنين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. تنقل عائشة لنا رضي الله عنها بعض هدي وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعجبه التيمن، أي طلب البداء باليمين، ثم ذكرت حيثيات التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. هنا حقيقة يجب أن نشرح في التنعل، كما قلت التاء طلبية، حيثما تجدها في الأفعال كان طلب الشيء، طلب لبس النعل، طلب الترجل وهو تسريح الشعر ترجيله، طلب الطهارة التيمم طلب البداء باليمين. في شأنه كله هنا أكثر نسخ الجامع الصحيح بدون الواو هكذا: كان النسم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. في شأنه كله، ما لا تقول وفي شأنه كله، الواو قبل حرف الجر فيه هنا ساقطة من أكثر النسخ، ولم تثبت الواو وفي شأنه كله يعني إلا في نسخة واحدة، وهي نسخة أبي الوقت عبد الأول عن الحافظ الداودي عن الكشميهاني فقط، ونقلها صاحب العمدة، اعتمدها صاحب العمدة المقصود به الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام المتن الصغير، وعليه شرح الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ذاك عندك في الفتح قال نقل صاحب العمدة يعني عبد الغني، وقال الشيخ تقي الدين هو ابن تيمية يعني شرح عليها. فعلى إثبات الواو وهي نسخة أبي الوقت عبد الأول اعتمدها صاحب العمدة عبد الغني المقدسي وشرح عليها الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، يكون المعنى أن يوسف كان يعجبه التيمم في التنعل أي في لبس النعل، فإذا جاء يلبس النعل بدأ باليمنى قبل اليسرى، وفي الترجل أي تسريح الشعر إذا جاء يسرحه بنفسه أو تسرح له يسرح له أهله يبدأ بشق رأسه الأيمن فيرجى أي يمهد، والترجل هو معناه النزول والتطامن، يقول كان راكبا فترجل، كان راكبا أي نزل، فالشعر في العادة إذا ما سرح يعني يطير هكذا وينتفش، فإذا سرح ومهد ودهن تطامن وتجمع ونزل واستمسك، ذلك سمي الترجل، المقصود به تسريح الشعر، يبدأ بشق رأسه الأيمن، وفي معناه اللحية أيضا، إذا سرحت اللحية أيضا يحتاج للتسريح وأن ترجل وترتب هكذا، يبدأ أيضا بالشق الأيمن قبل الأيسر. وطهوره أي في الوضوء، في فعل الوضوء إذا جاء يتوضأ ووصل إلى اليدين بدأ باليمنى قبل اليسرى، وإذا وصل إلى القدمين بدأ باليمنى قبل اليسرى. فعلى إثبات الواو وفي شأنه كله يضاف أشياء أخرى، لا يقتصر التيمم في سنة المسلم على التنعل والترجل والطهور، في شأنه كله يحب التيمم ويعجبه، بالقيد الذي ذكره الفقهاء المستقر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل الأمور التي من الأمور الطيبة أو المستحبة أو الجليلة أو الشريفة أو الغير المستقذرة السنة فيها التيمم، في السلام والطعام والمناولة والأخذ والإشارة ودخول البيت ودخول المسجد ونحو ذلك، يعني يضاف إلى الثلاثة المذكورة وفي شأنه كله، ذكرت نماذج ثم قالت وفي شأنه كله أي كل شأنك تحرص على أن تتيمن إلا ما استثني من المستقذرات كالتمخط ودخول الخلاء ونحوها من الأمور المستقذرة أو يعني الغير مستحبة ونحو ذلك، هذا على إثبات الواو ويكون المعنى صحيحا. على نفيها وهو الأشهر والذي عليه أكثر النسخ المضبوطة من النسخ الصحيح والتي عليها شرح الحافظ نسخة أبي ذر الهروي اللي هي المعتمدة من النسخ الصحيح بحذف الواو، فعلى حذفها يكون في شأنه كله تفسير للثلاثة السابقة، يعني كلما تنعل على مدى حياته تيمنا، وكلما ترجل في حياته كلها تيمنا، وكلما تطهر في حياته كلها تيمنا، في شأنه كله أي في المذكورات، أي شأنه وديدنه وسنته وعادته المتبعة المضطردة ما خرمها قط في الثلاثة المذكورة وهي التنعل والترجل والطهور أنه يتيمن، فاختلف المعنى قليلا ليس كذلك. فإثبات الواو يضيف وفي شأنه كله يدخل أخر يستحب فيها التيمن مع المذكورات الثلاث على القاعدة المشهورة في الأمور المستحبة أو المرغوبة على الأقل، وبحذفها يكون شأنه كله ذكر لإعادته في الأمور الثلاث المذكورة، هكذا يفهم الحديث بإثبات الواو أو بحذفها. أضاف مسلم في روايته، مسلم ولا أبو داود؟ نشوف أبو داود، قل أضاف أبو داود في سنته من طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة زيادة وسواكه، يعني كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وسواكه، والبخاري عقد أبواب خاصة للسواك ستأتي إن شاء الله. في استحبابه والحث عليه وكونه يعني مطهرة للفم ومرضاة للرب، وأنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يفعلها باستمرار عند الطهور عند الصلاة وعند دخول البيت ونحو ذلك. والمقصود بسواكه إذا ثبت هذه الرواية وهي ثابتة أن مسلم إبراهيم ثقة، وزيادة الثقة يعني معتد بها معمول بها تعتبر زيادة في الحديث، ومن زاد وهو ثقة ولم يخالف تقبل زيادته وتعد زيادة الثقة، وهذا منها. المقصود بذلك إذا جاء يتسوك المسلم أن يطلب فعل السواك، السنة أن يبدأ بشق فمه الأيمن، يعني بأسنانه وفمه من جهة اليمين أولا ثم اليسار، تماما كما يسرح لحيته فيبدأ باليمين، أو يسرح شعره فيبدأ باليمين، أو يتنعل فيبدأ باليمين، أو يتطهر فيبدأ باليمين. إذا جاء يتسوك أو أردت أن تتسوك فابدأ بشق فمك الأيمن قبل الأيسر، حتى في الفرشاة في البيت إذا تستخدم الفرشاة افعل هذه السنة أيضا، أن تبدأ بشق فمك الأيمن ثم تتبعه يعني بالأيسر بعد ذلك ليتحقق يعني التسنن في ذلك. أما مسألة استخدام اليد في السواك، هل اليد اليمنى واليد اليسرى، ذكروها فرعا على هذه المسألة، ففيها القولان المشهوران يعني نسبوا إلى أحمد أو ذكروا عنه رواية أنه يستحب التسوك باليد اليسرى لأن اعتبر التسوك من باب إزالة الأذى، من باب إزالة الأذى كالاستنجاء والاستجمار، وإزالة الأذى تفعل باليسرى. ونقل ذلك عن أحمد رحمه الله، وابن تيمية فتوى في ذلك في ترجيح هذا القول. لكن البخاري هنا وسيأتي في كتاب السواك إن شاء الله أو راجعوه الليلة لتثبت المسألة في أذهانكم، عقد ترجمة تشعر، لن تكون نصية طبعا، والبخاري طبعا من أساليبه أنه يلمح لبعض المسائل أو يطرح الترجمة على هيئة احتمال أو تحتاج إعمال ذهن حتى تستنبط منها المراد. ترجمة تشعر أو ممكن يستنبط منها أن البخاري يرى أن استخدام اليد اليمنى في السواك هو الأقرب، فقال في أبواب السواك في كتاب الطهارة، هنا سيأتي إن شاء الله عند في أبواب متقدمة، قال باب استياك الإمام أمام رعيته، وأتى بأحاديث تدل على أنه كان يستاك أمام أهله وأمام أصحابه. ابن دقيق العيد وهو دقيق في الاستنباط استخرج هذا من هذه الترجمة، تعرفون كيف؟ قرأتم شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام، عمدة الأحكام التي تحدثنا عنها قبل قليل الحافظ عبد الغني لابن، نعم هذا شرح عالي جدا وثمين للغاية، اسمه إحكام الأحكام في شرح عمدة لابن دقيق العيد، فيه استنباطات نفيسة حقيقة. استنبط ابن دقيق العيد رحمه الله والحافظ وافقه المعنى أن التسوق بيد اليمنى من هذه الترجمة، يريد البخاري أن يفهمه من هذه الترجمة، لأن استياك إمام، الإمام يعني إمام في العلم، إمام في أمارة، إمام يعني يقود أمة، وكل رجل يقود أمة سواء في منظمة الإمارة والخلافة أو الإمامة في الدين قد يمتنع عن أمور حتى من المباحات من باب يعني أنه يقتدى به وترمقه الأبصار، ولا لا يعني الإمام في العلم. الأوزاعي يقول إن لنترك أشياء نفتي الناس بها بجوازها نحن نتركها، وإن كان ما نستطيع نقول حرام، لأن الحرام له مصوغات، لكن نحن نمتنع منها لأن الأنظار ترمقنا. طبعا هو لا يرى الناس، لكن يعرف أن الناس ينظرون للعالم المشهور بالعلم والأمير نظرة معينة في موضع القدوة والأسوة، فكل يعني التصرف ولو كان حتى معدود في المباحات قد ينظر له حتى من الكبائر ربما بعضهم يحطوا على طول. فمن باب عدم فتنة الناس وعدم يعني، حتى النبي كان يفعل ذلك، ما كان يقول إني أترك الشيء وأنا أحب أن يفعله، مخافة أن يشق عليهم، مخافة كذا، مخافة يتركون أشياء بعضهم، بعض الأئمة، بعض أهل العلم، بعض المقتدى بهم لترمقهم الأبصار دائما في كلامهم وفي حركات متصرفات، ينبغي أن يكون يعني يرقب حركاته وأفعاله وأموره ولو كانت مباحة، بينما لو سئل هل هذا حرام لا أفتى بأنه حلال، أن الفتوى والحلال تحتاج مصوغات وأدلة، لكن قد يمتنع منهم شيء. فالإمام أمام رعيته ما يمكن يأتي يتنظف أمامهم ويلقي الأذى عنه أمام الرعية، يعني فيها مستهجنة ولا لا؟ مستهجنة من الشخص العادي. لو رأيت رجل في الشارع يغتسل ولا يعني ينظف نفسه، يعني مستهجنة، وهو شخص عادي، فكيف إذا كان في مستوى القدوة والأسوة والترمق والأبصار؟ يعني إزالة الأذى لا تحمد من الشخص والإمام الرفيع أمام الخلق وأمام الناس. فدل تسوق النبي صلى الله عليه وسلم أمام الرعية أن التسوق ليس من باب رفع الأذى والتنظف بقدر ما هو من باب التطيب والتزين. نعم، تتزين، لأن هذا اللائق بالرجل الشهير الشريف أن يخرج الناس متزينا ولا لا؟ ما يخرج هكذا ولا يأتي أمامهم ينظف أسنانه ولا يمخط أنفه ولا يعني قد يعني فيها أو يعبث ب يعني بأنفه ولا يقعد، يعني قد يعني فيها تؤخذ عليه، ويعني قد تستهجن منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الأمور وأشرفها. فدل تسوقه هذا الاستنباط أمام الرعية على أن التسوق لا يعد من باب إزالة الأذى فيفعل باليد اليسرى، وإنما من باب التطيب والتزيين فيفعل باليد اليمنى. هذا نهاية الكلام. إيش باقي في هذا الباب؟ خلاص. طيب، في حديث بعده، اقرأ الباب الذي بعده. باب التماس الوضوء. باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. يقول الإمام رحمه: باب التماس الوضوء بالفتح، أي الماء الذي يتوضأ به إذا حانت الصلاة. فقه الباب مر معنا قبل عدة أبواب. باب من حمل معه الماء لوضوئه وطهوره، تذكرون هذا الباب؟ وقلنا فائدته أن الإنسان لا بأس أن يستعد بحمل الماء معه إذا خشي أن يذهب إلى مكان لا يجد فيه الماء. وقديما كانوا ليس في بيوتهم كنف، فيعني استحسن أن يتعانى حمل الماء معه إذا قصد مكانا ربما يغلب على ظنه أن الماء لا يوجد فيه. هذا الباب الثاني يدل على أن ما تقدم ليس على سبيل الإلزام والوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب. فلا مانع أن لا يستعد الإنسان بالماء إلا إذا فإذا حانت الصلاة ودخل وقتها ووجب القيام بها، عند ذلك يلتمس الماء، فإن وجده توضأ وصلى، وإن لم يجده طبق قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بمعنى أن الاستعداد بحمل الوضوء ومعاناته لا على سبيل الإلزام، وإنما لا بأس أن يجهز الإنسان نفسه قبل ذلك، خاصة إذا خشي أنه ذاهب إلى مكان يعني يغلب على ظنه عدم توفر الماء فيه للوضوء. لكن ذلك ليس بلازم، وهذا الباب دل على ذلك، فأن الوضوء لا يلزم إلا إذا دخل وقت الصلاة وحان قيامها، عند ذلك لازم الوضوء، عند ذلك لازم التماس الماء. فإن وجدته توضأت، ما وجدته بالأمور المضطردة في العادة بدون معاناة شديدة وبدون تقصير لا بأس أن تطبق قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا فقه الباب إذا حانت الصلاة، هذا قيد. وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. تذكر قصتها المشهورة، وستأتي في كتاب التيمم في سبب نزول آية التيمم، وهو من الأحكام الشرعية خفف الله بها عن هذه الأمة وصارت من خصائصها والحمد لله. أن عائشة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزو غزاه، وكانت عليه الصلاة والسلام عادته إذا غزا أقرع أو سافر أقرع بين نسائه فأيتهن خير سهم وحملها معه. فحمل عائشة في سفرة سافرها معه ففقدت عقدا لها من أظفار النظم الحبشتي فقدته، فحبس النبي صلى الله عليه وسلم الجيش السرية كل حبسهم على التماس ليبحثوا عنه، فطرقهم الليل فلزمهم باتوا. فلما أصبحوا وحضرت الصبح ودخل وقتها قاموا للصلاة، هذا موضع الشاهد، ما تجهزوا قبل، دخل وقت الصبح فبحثوا في المعسكر وما حوله ما وجدوا ماء يتوضؤون به، فجاءوا يشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله حضرت الصبح أو حضرت الصلاة ولسنا على ماء وليس معنا ماء. فأنزل الله سبحانه وتعالى يعني تخفيفا آية التيمم، القصة مشهورة سيأتي ذكرها إن شاء الله بتفاصيلها، نزل قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، فكان تخفيف عن الأمة، وصار التيمم من خصائص هذه الأمة، وقد نوه به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عندما قال فضلت على الأنبياء بخمس وذكر منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أم أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، والحمد لله رب العالمين. سيد بن الحضير مخاطبا عائشة رضي الله عنها يقول ليست بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، كلما نزل بعائشة بلاء كان فيه فرج للمسلمين، حدثت قضية الإفك في غزوة بني المصطلق فكان فيه فرج عظيم على المسلمين في مسألة يعني حفظ الأعراض والامتناع عن قذف المحصنات بغير أدلة ونحو ذلك، وهنا في التيمم، وسيأتي هذا بسطه في كتاب التيمم إن شاء الله. ثم ورد هذا الحديث حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن إسحاق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة، أبو طلحة جده هو الصحابي المشهور أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس، فعبد الله والد إسحاق هو أخ أنس راوي الحديث من جهة أمه، فيكون إسحاق يروي الحديث عن عمه، ايش بكم انتم اخو الاب يكون يعني ايش يكون يعني اخو الوالد عم على طول سواء من جهه الاب او من جهه او من شقيق، لا تسكتون هكذا يعني الواحد تحسبكم يعني متفكرون في شيء اخر يعني. وعبد الله اخ انس من ام سليم اخوه من امها اخوه من امها اللي هي ام سليم من امه اللي هي ام سليم الرميصة رضي الله عنها. ترجمنا لإسحاق في درس سابق إمام مشهوته في سنة 132 عن أنس بن مالك يكون عمه من جهة الأم يعني أنه قال رأيت أنس يقول رأيت رسول صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر، هذا من المواضع يقول ابن مالك وغيره من المواضع التي يجوز فيها تأنيث الفعل وتذكيره، وله شرطان أن يتقدم الفعل على الفاعل وأن يكون الفاعل كما يقولون مؤنث مجازي، ثم عندهم تفاصيل طويلة في المؤنث المجازي ما ضابطه وما حده، بعضهم قال العاقل مؤنث حقيقي إذا كان المؤنث عاقل من الذي يعقلون ويدركون من الإنس والجن ونحوها، والمجازي الغير العاقل فيدخل فيه البهائم والجمادات كما يقولون وغيرها، وحدها بعضهم بحدود أخرى يعني كثيرة. فيعني على كلامهم أن حان هنا يجوز فيها التذكير والتأنيث لأن كلمة صلاة مؤنث مجازي وتقدم الفعل على الفاعل، فيجوز أن تقول حان الصلاة أو تقول حانتي الصلاة، حان الصلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء، هذا موضع الشاهد أنه لم يلتمس الوضوء إلا لما حانت الصلاة فقط، هذا موضع الشاهد للباب. فلم يجدوا كان ذلك في السوق، وهذا ما قلته قبل قليل في ضبط الالتماس ما حده، ما وجدت ماء في هذا الحي هل يلزمني أخذ تاكسي بأربعين ريال وأروح بئر في حي مدري فين وأبحث عن الماء، ولا يعني يكفي في مطلق العادة البحث فيما يعني في حد متوسط يمكن البحث عنه بطريقة غير شاقة وغير يعني، ما هو حد الالتماس؟ بعض الفقهاء يشدد في هذا تشدد كبير ويلزمك بأنك تذهب إلى أماكن شتى يبغالك يومين حتى تلقى الماء على كذا، وما معاد الصلاة خلصت متى تجد الماء، لكن تلتمس في العادة المضطردة بغير مشقة زائدة ولا تقصير يعني يلحقك به التبعة. فيما حولك يعني سوق المدينة ما يمكن يكون حجمه في ذاك الوقت يعني محدود، وربما ليس حوله آبار يعني ممكن تطلب بسرعة أو تقصد لجلب الماء. فإذا التمس الماء في عادة قريبة مضطردة غير شاقة ولم يوجد تطبق هنا الحكم، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن هنا ما طبق الحكم لأن حصل إعجاز، وهو أن أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بركية صغيرة فيها ماء، فوضع في الإناء يده، إناء صغير بالكاد أدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يده لا يوضي ولا شخصا واحدا، فار الماء من بين أصحابه عليه الصلاة والسلام، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. يقول أنس فرأيت الماء ينبع من تحت أصحابي حتى توضأوا من عند آخرهم. هنا حصل إعجاز، ولعل وهذا يرجعه أكثر العلماء هذه القصة حصلت قبل نزول التيمم، حصلت قبل نزول التيمم، لذلك احتاجوا إلى الإعجاز هذا واحتاجوا إلى هذا الآية العظيمة الباهرة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وحصل هذا له مرارا، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة حصل للنبي مرارا، كما قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء أنها قضية تواترت في الحديبية حصلت، وفي مواضع كثيرة حصلت أنه يؤتى له بالماء فيضع ماء قليل يضع يده فيه يفور، أتى لبئر في إحدى الأسفار قد غار ماؤها في تبوك في رحلة تبوك والجوع والقوم عطشا، فنزع سهما من كنانته ورماه في البئر ففاضت. من العجائب والعجائب كثيرة، بنو حنيفة لما تنبأ مسيلم الكذاب جاءوا له قال أنت جالس لنا هكذا نبي على الفاضي، يعني لا عمر الماء نبع بين أصابعك ولا عمرك سويت لنا شغلة يعني تبيض الوجه، إيش شغلك هذا بس نبي كذا لازم يعني نسمع أن محمدا ينبع الماء من بين أصابعه. قال ما في معنى، عندكم بئر ناشفة؟ قال عندنا بئر فيها ماء قليل، بصق فيها نشفت، أدبرها المدبر هذا أعوذ بالله من الشيطان. يأتوا له بصبيانهم يمسح رؤوسهم يموت، اللي يجيله جلطة واللي يجيله سكتة اللي يجيله يقرع رأسه، هذا بس اتركنا من بركاتك هذه يعني قاتلك إلا لا تزني ولا تتصدقي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالشاهد احتاجوا إلى هذه الآية لأن التيمم ما نزل بعد، وإلا لأمرهم بالحكم الشرعي ولو فعلوه أصلا من غيره، لأن هذا هو الحكم، لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا فقه هذا الباب، وإقرأ ما بعده. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء وليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين أنه قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس أو من قبل أهل أنس، فقال لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. يقول الإمام البخاري رحمه باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. هذه الترجمة فقهيا معقودة لبيان ما يسمى بحكم الماء المستعمل، والمخالف في ذلك يعني مذهب الحنفية، فإن مذهب أبي حنيفة أن الماء الذي استعمل في طهارة ورفع حدث كوضوء أو غسل جنابة أو نحوه إذا استعمل تنجس، بحيث إذا وقع شيء من هذا الماء المتوضأ به أو المغتسل به وقع عليك أو على ثيابك لزمك غسلها، ما يسمى مسألة حكم الماء المستعمل، مسألة فقهية مشهورة، هل الماء الذي استعمل في الطهارة ينجس بعد الاستعمال أم لا يزال يحفظ طهارته الأصلية؟ هذا حكم المسألة. الجمهور مذاهب فقهاء الحديث وعليه الأدلة أنه لا ينجس، والأدلة في ذلك مستفيضة، ومذهب أبي حنيفة تنجيسه، وهذا الترجمة يعقد البخاري للرد على هذا المذهب ومن قال به. لأنه بالفعل أولا فيه عسر شديد، أن إذا حكمنا بنجاسة الماء المتوضأ به هذه مشكلة كبيرة، فإنه لا يزال الإنسان يبقى فيه من أثار الوضوء في شعره ولحيته ومغابن جسمه وثيابه، فإذا لازم أن يتطهر من ذلك مشكلة كبيرة، يلزم ذلك الدور على لغة الفلاسفة. إذا كان ماء الوضوء الذي بقي نجس تطهره بماء آخر، ينجس تطهره بماء آخر، إلى متى؟ هذه مشكلة في عسر، لا تأتي بالشريعة بمثل هذا العسر أبدا. ولذلك الحكم الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه، وذكر البخاري يعني أدلة في ذلك وسنذكر أيضا غيرها، أن الماء المستعمل في الطهارة وضوءا أو غسل لا ينجس، لا ينجس، بقي هل يصح التطهر به لشخص آخر أم يكتفى بأنه طاهر فقط على التقسيم المشهور للمياه إلى ثلاثة أقسام، طاهر وطهور ونجس؟ أن الفقهاء عندهم تقسيمات للماء من جهتين، بعضهم يقسمها قسمين، ماء طهور وماء نجس، هو مذهب مالك وغيره. فالماء الباقي على خلقته الأصلية كالبحار والآبار والأنهار وأمثالها طاهرة في نفسها مطهرة، يجوز استخدامها للطهارة قولا واحدا، ولو تغير بعض أوصافها بطاهر يبقى على أصله إلا إذا تغير بنجس، وهذا قول أقرب يعني للتطبيق. والماء الآخر النجس، وهو ما تغير أحد أوصافه بشرط أن يتغير بنجاسة. والقول الثاني تقسيم إلى ثلاث أقسام، الطهور والطاهر والنجس، ويعرفون الطهور بأنه الطاهر في نفسه مطهر لغيره وهو الباقي على أصل خلقته ولم يخالطه شيء من غيره ولو كان طاهرا كمياه الآبار والأنهار، والطاهر ما تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والرائحة بطاهر، كان يتغير بزعفران أو يتغير مثلا بطيب أو يتغير بطعمه بماء ورد مثلا أو يتغير لونه بزعفران أو شيء من هذا القبيل، يبقى طاهرا بحيث إذا أصاب جسمك أو استخدمته لا يلزمك إزالته لأنه طاهر، لكن لا يجوز تتوضأ به على قول. والنجس ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجس. فنحن هنا المسألة نقرر الآن مسألة أن الماء المستخدم في الطهارة نعم هو باق على طهارته خلافا للحنفية، وما أصاب جسمك أو ثوبك أو غيرك منه لا يلزمك غسله ولا إزالته، لأن الماء المستعمل في إزالة الحدث في الطهارة على طهارته، هل يجوز استخدامه مرة أخرى إذا بقي لطهارة أخرى أم لا يجوز؟ هنا بالفعل يأتي البحث يعني والخلاف، ويأتي التقسيمان السابقة. فعلى التقسيم الأولي ما دام الباقي على خلقته وما تغير يجوز، وهو مذهب فقهاء الحديث. والقول الثاني ما دام حصل له نوع من التغير لا يجوز على التقسيم المشهور، فهما مسألتان لا تخلط بينهما، تنجيس الماء المستعمل الجمهور على الطهارة خلافا لمذهب الحنفية، القول الثاني بعد القول بعدم التنجيس هل يجوز استخدامه لطهارة أم لا يجوز؟ إن بقي على حاله ولم يتغير بنجاسة نعم يجوز، وما المانع من ذلك؟ هاتان هما مسألتا ما يسمى بالماء المستعمل. والبخاري يريد يقول الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ما لامس الإنسان، ما لامس المسلم في الطهارة شعره أو يده، وذكر الشعر على وجه الخصوص لأن الشعر في الغالب هو اللي يبقى الماء فيه بعد الفراغ من ولا لا يعني ينشف، ذكر الشعر كثيرا ربما لا يجف إلا بعد ساعة، فإذا مثلا أحد لمس شعرك أو وضعت مثلا شيء من ملابسك على رأسك وأصابه بلل الوضوء والغسل هل يتنجس بذلك؟ الجواب قولا واحدا لا، والخلاف مع الحنفية والدليل عليهم، وليس معهم في ذلك دليل يعني إلا قياسات عقلية، وليست موارد الشريعة هنا قياسات عقلية مع وجود النصوص، لأنهم عندهم المسألة أصل المسألة أن الطهارة رفع حدث، كان هناك حدث فيك نجاسة سواء صغرى أو كبرى فالماء أزالها، فإذا مدام أزالها انتقلت النجاسة إليه، هكذا يفلسفون المسألة، وبالتالي صار نجسا في ذاته هذه مشكلة كبيرة، ولو طبق هذا الحكم لوجدت فيه عسر شديد لا يمكن تأتي الشاعية بعشر معشاره أبدا، لا يمكن تأتي الشاعية بعشر معشاره. أيوة. ثم أتى بالآثار هذه، قال: وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منه الخيوط والحبال، به يعني الشعر، يعني ما يحلق من شعور الناس في المواسم في الحج وأمثاله. يقول عطاء بن أبي رباح المكي إمام الحرم في وقته: لا بأس أن تستفاد من هذه الشعور في صنع الحبال وأمثاله، وأنت تعرف الحبال تلمس وتباشر، فلو كانت الشعور نجسة لما يعني استخدمت. يعني هكذا مقصود استدلال البخاري. وعطاء يرى أن ما يسقط من الإنسان من شعره وأظفاره وأعضائه ليست نجسا، وهذا هو الذي عليه الجماهير كما قلنا. وسؤر الكلب، الواو عاطفة على أصل الترجمة والتقدير، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان وسؤر الكلب، أي ما حكم سؤر الكلب وممرها في المسجد. السؤر بالهمزة المحققة ولا يجوز تسهيلها، لكن لو سهلت فقلت سور انقلب المعنى تماما، راح المعنى آخر. السور هو الحائط، السور هو ما تسور الشيء وأحاط به، ومنه السوار الذي يوضع فيه لأنه يحيط بها. أما السؤر بالهمز الواو المهموزة لا يجوز التسهيل في هذا، لأنها تصبح كلمة أخرى بقية الشيء. أسأر بمعنى ترك، ويطلق في الغالب العام على بقية الطعام والشراب. فإذا أكل آكل من إنسان أو دابة طعاما وترك منه بقية، أو شرب ماء أو شرابا وترك منه بقية، هذا البقية تسمى سؤرا، بقية الطعام والشراب. وإن كان يسمى يطلق على بقية كل شيء، لكن في الغالب العام يطلق على بقية الطعام والشراب. الكلب لعابه، وسيأتي له باب بعد هذا، قذر ونجس في نفس الوقت. لعاب الكلب يجمع وصفين: وصف النجاسة الشرعية، بمعنى يحتاج إلى جاء لعابه على الجسد والثوب والإناء أن يغسل، بل يغسل سبعا حتى الإناء إحداهن بالتراب كما سيأتي. وقذر أيضا خبيث فيه أمراض، ولذلك جاء الشارع بغسله غسلا مضاعفا سبع مرات، إحداهن أو أولاهن على اختلاف الرواية بالتراب. فهو قذر في ذاته لقذارة الكلب في نفسه، ونجس أيضا. فإذا أكل الكلب من طعام وترك له سؤرا، هل سؤره الباقي نجس بحيث يتنجس الإناء أو الموضع الذي هو فيه؟ أو إذا جاء الكلب فشرب من إناء فيه ماء وترك بقية، هل هذا الماء انقلب نجسا بشرب الكلب منه وملامسة لسانه ولعابه له أم لا؟ هذا مقصود الباب. وسؤر الكلب أي ما حكمه؟ وممرها في المسجد. يلمح البخاري إلى أثر ابن عمر أو حديث ابن عمر وهو في الصحيح وسيأتي، يقول: كانت الكلاب تدخل مسجد النبي وتخرج ولا يتبع مواضعها. كانت أبواب المسجد في عهد النبي ليست لها يعني هي أبواب، لكن إيش يسمونها هذه مصاريع، ما كانت تغلق الباب، يعني هكذا فتح يدخل منها ويخرج. كانت ربما تأتي الشاة فتدخل، يأتي الغريب فيدخل، وتأتي الكلاب فتدخل. وما كان يأمر ولا يتعانى هو أصحابه، ها، لا يعني حراسة المسجد وطردها من الكلاب ولا تتبع مواضعها يعني التي هي فيها. وانبنى على هذه مسألة سنحرره في الدرس القادم، التفريق بين جلد الكلب وشعره وسؤره ولعابه، سنحررها في ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وقال سفيان ونقل عن الزهري، طيب أنا أرى نتوقف لأن الأذان يقول سيؤذن الآن، وسنحرر مسألة سؤر الكلب إن شاء الله مع الباب الذي بعده، لأن فيه تفاصيل أكثر عن أحكام الكلب من جهة لعابه وبوله وشعره وجلده. اللهم زدنا علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم قنا شرور أنفسنا. الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.